فلا أن لا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى وأولى. طبعا سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء، رب أرني كيف تحيي الموت، عن الكيفية فقط، ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها، فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. يعني أنت مطالب بأن تؤمن بالبعث والنشور والإحياء، لكنك غير مطالب بأن تؤمن بكيفية البعث والنشور. كيفية هذا الإحياء هي من السؤال عما ليس بشرط أو ما لا يتوقف الإيمان عن علمه. فهنا سؤال، يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما ذكرنا أن السؤال لم يكن عن يعني السؤال كان عن كيفية الإحياء، والعلم بكيفية الإحياء ليست من مواجبات الإيمان وليست من شروط صحة الإيمان. نعم، فهي سؤال أو طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. طيب، قد يأتي سؤال، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن، إذا كانت هي ليست من الإيمان، فلماذا قال الله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ الجواب هو أنه لما كانت هذه الصيغة كيف تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما مرة، لكنها قد تستعمل في الاستعجال، في الاستعجال مثلا رجل يأتي ويدعي أنه يستطيع أن يرفع هذا الجبل، يحمل الجبل مثلا فوق رأسه، فتقول أنت له أرني كيف تحمل الجبل، فكيف هنا مقصود جهة إيه؟ الاستعجال، ان هذا انت لا تصدقه وان تثبت انه عاجز عن ذلك، فتقول له ارني كيف تحمل الجبل، او يدعي مدعي انه يحمل ثقة مبنية الاثقال وانت جازم بعجزه عن حمله، فتقول له ارني كيف تحمل هذا. فلما لكن الصيغة في الاصل هي ظاهرة في الايه؟ في السؤال عن الكيفية، لكن لما كانت قد تستعمل في السؤال للاستعجاز، لما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي احاط علم الله تبارك وتعالى بان ابراهيم عليه السلام مبرأ منه، ابراهيم مبرأ من احتمال انه يسأل استعجازا والعياذ بالله. فلذلك اراد الله سبحانه وتعالى، اراد بقوله اولم تؤمن ان ينطق ابراهيم بقوله بلى، يبين انه مؤمن وان هذا ليس شكا منه عليه السلام وليس استعجازا، ولكنه سأل هذا السؤال حتى يأتي هذا الجواب، فيقعد وينفي الشك عن ابراهيم عليه السلام كلما تنزل هذه الايات الى ان تقوم الساعه او الى ان يرفع القران، واضح؟ فلذلك سال الله كي ينص على هذا الجواب، قال اولم تؤمن؟ قال بلى، بلى يعني امن، انا مؤمن بلا شك بالبعث والنشور والاحياء، بلى امنت ليدفع عنه ذلك الاحتمال النقضي في العباره الاولى، ليكون ايمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما ما يلحقه فيه شك. يأتي سؤال آخر، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، القلب كان غير مطمئن، الجواب أنه معناه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء أو كيفية الحياة، لأني إذا شاهدتها فكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد، يطمئن قلبي حينما أرى فلا أظل أتخيل كيف يحصل هذا الأشياء، واضح؟ فهنا يشير السيوطي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى، أي نعم، وإذ يعني يذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن، يعني ربي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك، لماذا سأله؟ ليجيبه بما سأله، فيعلم السامعون غرضه، قال بلى يعني آمن، أي نعم، ولكن ليطمئن، لكن سألتك ليطمئن أن يدخل قلبي، يعني يدخل بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، وكي لا أظل أطرح وأحوم وأهين في التخيلات عن كيفية ذلك الإحياء، لأن إذا رأيتها استقر قلبي إلى كيفيته حينما أراها معاينة. قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك. قال فخذ يعني إذا أردت الطمأنينة. قال فخذ، فهنا فاء الفاء في فخذ لأنها وقعت في جواب الشرط المقدر. قال إذا أردت الاطمئنان فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك. إما تقول طرهن أو طرهن يعني طرهن إيه؟ طرهن يعني أنلهن إليك، يعني هاتها أربعة أرنان للطيور وضمهن إليك هكذا، فضمهن إليك. لماذا؟ لماذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يضمهن إليه؟ لأنه إذا ضم هذه الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلا وكذا وكذا من الأنواع التي ذكر بعض العلماء، المهم هي أربعة أنواع مختلفة من الطيور، يضمها إليه. لماذا؟ حتى تكون قريبة جدا من عينه وحسه، ويضمها إليه فيراها ويتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها لأن تلتبس عليه بعد الإحياء، يعرف ما هي هي التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، ولا يتوهم أنها غير تلك. يمكن جت طيور بالصدفة أو يعني إذا جاء هذا التعبير لما مات، لكن لم يعرف هذه الطيور بعلامتها وبأسمائها وبأشكالها وبأحجامها، ويقصرهن إليك وضمهم حتى يتيقن صفاتها فاقصرهن إليك. هذا مثل قول تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك. لماذا؟ حتى يكون على يقين ان نفس العطاء التي قال فيها هي عطايا اتوكأ عليها وانس بها على عملي ولي فيها مآرب اخرى، هي عطايا وهو يمسكها، ما تلك بيمينك كان يمسكها مش ملقاه، فبيتأكد يؤكد له ايه المقصود من الكلام، يؤكد له انها هي نفس العطاء، حيث اذا رأيت انقلبت حية امنت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبها حية وعادها مرة اخرى بقدرته تبارك وتعالى. فكذلك هنا قال فطرهن اليك يعني املهن اليك، وقطعهن بعد ما تتحقق منهن وتضمهن اليك، قطعهن قطع الرؤوس وقطع يعني بالتعبير العامي عندنا الان نقول ايه فرمها فرمها، واضح؟ خلق اللحم بالعظام بالعصب بالريس بكل شيء، فطرهن اليك يعني صارت كأنها كتلة من اللحم والدم والعصب والعظام مفحوك، الإنسان طبعا مفحوك من الشرط يكون مفحوك في الأصل إيه؟ قطعها إرادا وخلطها بعضها البعض، مزجها في كتلة واحدة، واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم دعوهن يعني دعوهن اليك. نبيذ نادي كل واحد باسمه، هذا نفس نادي يا نفس يا حمامة يا يعني غراب وهكذا، نادي بعد ما طلع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بايه باسماء، ثم دعوهن يعني اليك تعالوا باذن الله، يأتينك سعيا يعني يأتينك سريعا او يأتينك مسرعات مسرعات. طيب قول تبارك وتعالى هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا، الاصل في الطيور انها ايه؟ تمشي ام بتطير؟ فاذا هناك حكمه من ان الله سبحانه وتعالى عبر عنها هنا بالسعي، لماذا؟ انا لو كانت تطير في الهواء قد لا تستطيع التحقق من صفاتها التي يعني تثبت منها من قبله لما ضمهن اليه وتامل فيه وضغط هيئتها وأدكى لها، ولذلك ثم دعونا يأتينك سعيا يعني المقصود لأنه لم يكن طيرانا، لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة، صح؟ تستطيع أن يتحقق من صفاتها وهي تمشي على الأرض أكثر من أن يتحقق منها وهي تطير في السماء. واعلم واعلم ان الله عزيز يعني لا يعجزه شيء، حكيم اي في صنعه، فاخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وامسك رؤوسهن عنده ودعهن، فقط ورد الأجزاء إلى بعضها حتى تكملت، حتى جاءت بعض الكتب التفسير أنه كان يعني يمسك مثلا رأس مثلا النصر مثلا ويرادي الطيور فيأتي جسم الطيور عند الرأس فيعرف أنها سيتحول عنها، فإذا قرب له رأس النصر يتتركب عليه الله تعالى أعلم. فأمسك رؤوسهن عنده وضعهن فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. أي نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم وطبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة نشير إشارة يعني سريعة إلى أن أدلة البعث والنشور قد تكاثرت جدا في القرآن الكريم، كما أن ذكرناها ودرسناها بالتفصيل في كتاب الإمام باليوم الآخر الدكتور عمر أكبر حفظه الله في الجزء الثاني من كتاب اليوم الآخر وهو القيامة الكبرى، فنعيد تذكيركم بالعناوين فقط دون الأمثلة. أولا أدلة البعث والنشور، أول إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة وهذا له قوة كثيرة. ثانيا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى كما بدانا أول خلق نعيده. ثالثا استدلال بأن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. رابعا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، كيف تكفرون اليوم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خامسا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا مثل مثلا قوم موسى عليه السلام، وهذه أكثر ما تكون في سورة البقرة وإن كنتم يا موسى لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون. هذا بعث ونشور بعد الموت. كذلك منها قوله تبارك وتعالى في قصة البقرة كما هو معروف فقلنا اضربوه بيعضها كذلك يحيي الله الموتى. منها ايضا قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا الا احياهم. منها ايضا هنا قوله تعالى انت الذي مر على قريه وهي طاويه على عرشها، وقوله تعالى هنا حكايه عن ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى. كذلك ضربه المثل باحياء الارض بالنبات بعد موتها، هذا ايضا الذي قادر على ان يحيي الارض بعد موتها قادر على بعث الناس ونشورهم. كذلك الدليل السابع ما ذكرناه من ان حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب. مش يمكن لا يمكن ابدا يكون من حكمة الله عز وجل ان يعني تنتهي الدنيا بهذه الصورة، نجد المظلوم قد ظلم الناس ورقص حقوقهم واذاهم وعذبهم واضطهدهم ثم يموت الظالم والمظلوم. فالحكمة انه ان هذه الناس لا يمكن ان تكون النهاية، بل لابد من يوم اخر او يوم اخر يعني ينتقم فيه وينتقم المظلوم من ظالمه ويعاد الحق الى صاحبه. فطبعا سورة البقرة يعني اشتملت على كثير من هذه الايات التي تدل على البعث والنشور كما ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل اي صفة نفقات، صفة نفقات مثل الذين يعني صفة نفقات الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اي طاعته كمثل حبة انبتت يعني حبة القيت في الارض، القيت في الارض ثم انبتت سبع سنابل. ايه معناها انبتت سبع سنابل؟ يعني انبتت ساقا، الحبة انبتت ساقا، الساق ان شعب الى ماذا؟ الى سبع شعب. خرج من كل شعبة سنبلة فيها 100 حبة فصارت الحبة الواحدة 700 بمضاعفة الله تبارك وتعالى لها. فشك ان هذا المثل ابلغ في النفوس من ذكر عدد 700 لان فيه اشارة الى ان الاعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لاصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الارض الطيبة. ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب

ومغفرة يعني ومغفرة يعني عن ظلمه القولي أو الفعلي. ممكن تسأل أحيانا فيه في سؤاله ينح أو يضيقك بطريقة فيها نوع من الأذية أو المضايقة، فهنا حق على أن تغفر له هذا الإلحاح، فإلح عليك أو أبرمك بهذا الإلحاح أو ضيقك فاغفر له ذلك، فإنك تثاب على ذلك. وقد أرسل الله تبارك وتعالى إلى هذا الأدب في قوله وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر. أي نعم، فيعني من الأدب الفرعي أن الإنسان إذا سأل عليه إذا سأله سائل وألح عليه أو أبرمه وضيقه لا ينهره ولا يستدل عليه في الإنكار، وإنما يقول له قولا جميلا، قول معروف ومغفرة، يدعو مثلا يا ربنا يغفر لنا ولك أو غير ذلك من كلمات طيبة تتابع على ذلك. والمغفرة أن تسامحه وتعفو عنه في إلحاحه إذا فعل أو إذا ظلمك بظلم قولي أو فعلي، ومغفرة ربما إذا لم تعطه يعني يسيئك بكلام أو بفعل، فأنت أيضا هنا إذا فتح الله عليك واستحضرت هذه الآية واعتبرت بها فتحتسب الأجر في الصبر عنه ويعني الصبر عليه وأن تغفر له وتسامحه في هذه الإساءة وهذا الظلم. خير من صدقة يتبعها أذى، لماذا؟ لأن الصدقة التي يتبعها أذى المن والأذى ماذا يترتب عليها؟ لا يحصل، لا ثواب الصدقة ثم يحصل إثم الإيه؟ إثم الأذى. يعني واحد تصدق يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الثواب الذي يضاعفه الله من الواحد إلى 700 ضعف. نعم، فالصدق ليس ثم بعد ذلك من أو آذى هذا الذي أحسن إليه، فعادت صدقته عليه وبال من ثم لماذا؟ لأنه أولا أحبط ثواب صدقته وأطع نفسه فيما لا طائل من ورائه، وثانيا حصل اسم الأذى لأنه سيعاقب على هذا الأذى. فلذلك يقول تعالى هنا خير معروف كلمة طيبة ومغفرة خير من مثل هذه الصدقة. لماذا خير؟ لأنه سيحدث ثواب الصدقة أولا وسيحصل وزرها ثانيا، وزر الأذى واسم الأذى بالسؤال. نعم، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال، طبعا إذا كان الشخص يمحل له السؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم يعني بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني لا تبطلوا أجور صدقاتكم، لا تحبطوا هذا الكلام بالمن والأذى إبطالا كالذي يعني إبطال كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رياء الناس. طبعا كما تلاحظون هنا في هذا الجزء من الآيات الكريمة يعني تقبيح لشأن المن وشأن الأذى، حتى العرب يعني تقول لما يمن به الصدقة التي يعطاها الإنسان ثم يمن به عليها يقال هذه يد سوداء، يد سوداء، اليد تطلق على العطية أو الإحسان، هذه يد سوداء. فتطلق العرب على ما يعطى من غير مسألة يقولون هذه يد سوداء، أما الذي يعطى عن مسألة فيقولون يد خضراء. واضح؟ يقول الشاعر وصاحب فلكت منه وصاحب فلكت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني لما توقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة فيما كان أولاني. وقال آخر أفدت بالمن ما أثبيت من حسن ليس الكريم إذا أثبى بمناني. وقال ثالث أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مرغوبة خالية من المن.